يا أخوان بعد أن نحجزت إن شاء الله يعني سبب الأسماء هنا الذي قبل تطور كاملا يسبب الاسم هنا والذي هذا يوم يكتب بجانب الاسم يكتب غياب يوم ونزل ذلك بالتقوى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه في كتاب كشف الشبهات: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه مقتفى هداه. هذه الشبهة السابعة من شبهات المشركين أو من يسوغ ويبرر لأهل الشرك شركهم، وذلك أنه يقول أنا لا أشرك بالله حاشا لله وأنا أبعد الناس عن الشرك، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فهذا وقع في أمرين: أنه ما عرف الشرك، وهذا الخطر الأول. الخطر الثاني أنه برأ نفسه من شيء لا يعرفه، برأ نفسه من شيء لا يعرفه، فيحتاج إلى أن يعرف الشرك ويعرف أن هذا الالتجاء إلى الصالحين الذي ادعاه وأقره على نفسه أنه شرك بالله جل وعلا. وصاحب الشبهة والهوى إذا سمع قول الشيخ هنا فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، صاحب الهوى يقول أن الشيخ هنا يبيح الزنا، ألا يقوله ذلك؟ نعم قد يقول صاحب الهوى، لكن هل هذا يفهم من كلام الشيخ؟ أبدا. الشيخ يقول هنا بأفعل التفضيل، أفعل التفضيل، أن الله حرم الشرك أعظم من تحريمه الزنا، لأن الزنا ما هو محرم كبير من الكبائر والشرك محبط للعمل. لكن صاحب الهوى إذا أراد أن يتصيد من الكلام ومن ثلاثات اللسان وجد إلى متصيده سبيل. وهذه طريقة أهل الأهوى يا أيها الإخوة، فيما إذا تعدى هذا إلى تصيد الأخطاء اللفظية والقولية إلى أنه يستطيل عليه بأنه يقصد في قلبه كذا، يريد كذا. إذا قال فلان يريد كذا يقصد كذا، ما أدرك أنه يريد ويقصد بأمر ما دل عليه عبارة لفظه أو حال مقامه وحال فعله. فالكلام بهذا كلام بالنيات، وهذا والعياذ بالله يخشى أن يصل إلى منازعة الله جل وعلا في الغيب، لأن الذي يعلم السر وأخذ السر منه الله جل وعلا. فإذا قلت يقصد يريد وما دل كلامه على ما ذكرته من قصده وإرادته، فهذا والعياذ بالله ادعاء بالظن والجهل ومنازعة لما غاب عنا علمه. يقول الشيخ كيف تبرئ نفسك من الشرك؟ وما هو الشرك الذي نفيته عن نفسك؟ فأنت وقعت في خطأين عظيمين، الثاني أعظم من الأول. نعم. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، رجع إلى أي شبهة الآن؟ إلى الشبهة الثانية. الشبه الثاني شبه الثلاث الكبار، ذكر أن الشرك عبادة الأصنام فقط، ونحن لا نعبد الأصنام، وهذا خطأ في فهم شرك الأولين. ما هو؟ نعم. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وهم المشركون الأولون ما اعتقدوا هذا، أن هذه الأخشاب والأحجار والأصنام والرخام والقبور والجن أنها تعبد، أنها تخلق وترزق وتدبر، لا، إنما جعلوا هذه المظاهر الحجارة رموز على صالحين وصائغ عند الله جل وعلا، يقربون إلى الله زلفى شفعة. نعم. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو فجرا أو بنية على قبر أو بنية أو بنية على قبر، يعني بنى، وقال بنية على صفة التحقير لها، تصغير على معنى التحقير مو بالتمليح. نعم. أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدق. نعم. إذا قال الشرك عبادة الأصنام فهذا خطأ، وإن قال هو من قصد هذه الأشياء يدعون ذلك، يدعونها من دون الله يتقربون إليها يذبحون لها، فهذا هو الشرك. نعم. فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. قد تكون الأبنية والأحجار على غير قبور، على غيران، على فحل، فحل نخلة، على موضع، على شمس، على قمر، مو بلازم على القبور، لكن على القبور أوضح وأظهر. ولهذا بعض الناس يذمنا ويدلل علينا أن ما عندنا إلا شرك القبور. شرك القبور هو من أوضح مظاهر الشرك، لكن ما يختص الشرك به، الشرك متنوع في القبور، في الأحجار، في الأشجار، في الشمس، في القمر، في تعظيم السادات، في تعظيم الأمراء والعلماء، في شرك الطاعة، في تحكيمهم بغير شرع الله جل وعلا. هذه أنواع كثيرة من الشرك، لكن أظهرها في هذا الزمان والزمان الذي قبله هو ما يتقرب به إلى ذوي المقامات والمزارات والعتبات والقبور والسادات والأولياء. نعم. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المكروه. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ إذا قال أن الشرك عبادة الأصنام وأراد أنه مخصوص به، حق ولا باطل؟ باطل، لأنه أخرج دعاء الصالحين، أخرج استشفاع عند الصالحين، أخرج توسل إلى الصالحين، أخرج أيضا الذبح للصالحين، والصالحين ليسوا أصنام. فحصر الشرك بهذا خطأ، بل الشرك أيها الإخوة اسم جنس لكل من جعل مع الله أحدا في عبادة من العبادات، وإن لم يجعلها في استسهال العبادات أو في نوع واحد من أنواع العبادة كلها، في الذبح كله، لو ذبح ذبيحة واحدة، لو عصفور، لو نملة، لو دعا مرة واحدة غير الله كان مشركا إذا رضي بذلك. والشرك عام، الشرك عام. الصوفية يا أيها الإخوة غلاتهم قالوا إن المشركين كفروا لما خصصوا الشرك بالله أو بالعزة أو بالأصنام أو بفرعون، كفروا، ولو جعلوا الشرك في العموم لكانوا مؤمنين، كما قاله ابن سبعين وابن الفارض وابن عربي الصوف الخبيث، حتى جعلوا القرآن كتاب شرك، ما جعلوا كتاب توحيد. وهذه مرحلة من مراحل الغواية ودركة عظيمة من دركات الوثنية في التوحيد، ما بلغها إلا عتاة هؤلاء، وما تأسى أن يبلغوها إلا لما درجوا على طريق تعظيم السادات والأولياء والأبرحة. نعم. فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. والآن يبين لكم الأصل في هذه المسألة، الأصل فيها والسر فيها، وهذا خلاصة ما سبق. نعم. وسر المسألة أنه إذا يعني حقيقتها ولبها وكنهها، فالشيء إذا عرفت حقيقته سهل بعد ذلك أفراده وأنواعه. أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرف. كيف ينفي عن نفس الشيء وهو لا يعرف هذا الشيء المنفي عن نفسه؟ هذا تناقض. أو أنه نفى عن نفسه شيئا سماه شركا وهو بالحقيقة ما هو بشرك، أو أقر لنفسه بأمر سماه توحيد وهو بالحقيقة شرك وليس بتوحيد. لاحظتم يا أخوان هالدرجات وهالمقامات في البحث والمناظرة وكشف الشبهة معهم؟ لمثل هذا ينتقل من الأمر الواضح إلى الأمر الذي هو عنده غير واضح، فيرده إلى الواضح حتى يقر. ليس له إلا أمرين، إما يوافق أو يعاني. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصفون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولهذا أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل السنة لا يملون ولا يخلون من تكرار الكلام في التوحيد وتثبيته والدعوة إليه والتواصي عليه، ولهذا يعيبهم بعض من لا علم له أو لا فقه له أو غمص ببدعة وهوى. أنتم ما عندكم للتوحيد، ما عندكم إلا إفراد الله بالعبادة، طيب أخلاق الناس وأحوالهم وما إلى ذلك. هذا الذي يهوي من شأن التوحيد بهذه الصفة جاهل الحقيقة بالتوحيد، بل لم يذق قلبه طعم التوحيد، لأنه لو صلح توحيد الناس صلحت أموره. فما الأخلاق والمعاملات وتحريم الربا وما هذه كلها إلا مرتكزة على التوحيد، فإن إذا وحد الله صدقا وأخلص له العبادة صدقا أطاع أمره واجتنب نهيه، حاضر معصيته وسارع إلى طاعته. لاحظتم يا أيها الإخوة، فالكلام في التوحيد ما يمله من كان موحدا مؤمنا صادقا، ما يمله أبدا، بل إن نفسه تشتاق إليه. ولهذا كانت عناية المشايخ والعلماء بهذا التوحيد عناية ظاهرة، يعيدون فيه ويبدأون كتاب التوحيد. أدركنا المشايخ إذا انتهينا منه كرره مرة ثانية، لأنه ما يمل منه 66 باب مما نعالجها يوميا، بل قد نقع فيها ونحن لا نبالي، فتكرارها ترسيخ لهذا الأصل العظيم وهذه القاعدة. فإن البناء إذا كان على قاعدة عظيمة فإنه يبقى ويسلم من عوارض الدهر، أما إذا كان البناء على قاعدة هشة فمآله إلى الهوي والسقوف. كتاب التوحيد لأنه فصل هذه المسائل في 66 بابا كان العلماء يكررونه فيفرغون منه ويعيدونه على طلابه، يطالبون أن يحفظون ألفاظه ويتفقهون في معانيه، وهي 66 باب اشتملت على تحقيق أصل التوحيد لله جل وعلا، تحقيق العبادة، وما اشتملت عليه المسائل تحذير الشرك، تحذير الشرك الأصغر والشرك الأكبر في العبادة، بل والشرك الأكبر في الربوبية، وأيضا في تعطيل الأسماء والصفات. نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. ولا يعني هذا عند من لا يظن بالشيخ خيرا، أو عند من ساء قصده أن الشيخ يهون من شرك الزمان الأول، بل شرك الأولين أخف من شرك زماننا بمظهرين أشار إليهم الشيخ. نعم، وقد مر التنبيه عليهما بأمرين، أحدهما فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني إذا مسكم الضر في البحر أدلهمت عليكم الفطور ما عرفتم إلا ربا واحدا، هذه آية الإسراء وهي مكية مثل آية يونس، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هنا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لما نجي وسلم جحد من أخلصه بالدعاء والعبادة وأشرك معه غيره في حال الرخاء. شرك زماننا في حال الرخاء وحال الشدة. شوفوا الآن إذا جاءه المصيبة، جاءته المصيبة أو الأمر الكرب أو الأمر العظيم، تجده إذا كان ممن يعظم الحسين والعباس يا حسين يا عباس، إن كان ممن يعظم عبد القادر وجاءت المرأة الطلق وهي حامل مثلا أو الغرق وهو غريق أو الحرق وهو النار، قال يا سيدي عبد القادر في حال الشدة، فوقعوا في الشرك وفي الشدة كما أنهم أشركوا في الرخاء. أيهما أعظم؟ كلاهما عظيم، لكن أيهما أخطر؟ الشدة أخطر، لأن في الشدة في حال كرب ولا يعرف الإنسان إلا من يعتقد فيها بالاعتقاد، لهذا يتجه إليه مباشرة. والمؤمن إذا اشتدت عليه الأمور من يعرف؟ يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يونس عليه السلام لما ادلهمت عليه الأمور وبقي في بطن الحوت التقمه ابتلعه، ما كان دعاؤه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قال يا ناس يا هو يا عالم أبدا، اتجه إلى واحد عظمه في قلبه واحتاجه ووجده لما اشتدت الحاجة إليه. نعم. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يعني في حال الضراء نسوا الشرك ونسوا من اعتقدوا فيه، وفي حال السراء رجعوا إلى ما كانوا عليه، وأشد منهم وأخطر من هو في حال الضراء يلتفت إلى سيده، إلى من يعتقد فيه الهداية والولاية ويعتقد فيه النفع والضر، كما أنه كذلك في حال السراء. نعم. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهم راسخا، والله المستعان. إي والله، والله مستعان على ما يصفون. وماذا علي لو لم تفهم البقر، مع أن هذه واضحة لكنها ليست واضحة على من في قلبه غشاوة. الآن الأعمى والأعشى ما يرى الشمس، البلاء فيه ولا بالشمس؟ البلاء فيه، هو ما هو بالشمس. اللي ما يرى الشمس في رابعة النهار البلاء فيه هو. كذلك في هذه المسائل الواضحة غاية الوضوح، من لم يفهمها فالبلاء فيه، لا في كتاب الله المنزل وفي دين الله وفي توحيد الله. نعم. والأمر الثاني أن الأولين يدعون، يعني المثال الثاني الذي يبين أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، وأن شرك أهل زماننا أعظم من شرك الأولين. نعم. أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكمون عنهم الفجور من يحكون، نعم صلحوها، يحكون عنهم، هذه مش هو الشيء معك. يحكون ما هو بيحكمون، يحكون عنهم الفجور والزنا. نعم. والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. نعم، مشركي زماننا شركهم في أناس فاسدين، فجرة كفرة ظلمة. أما الأولون لا، شركهم في أنبياء، شرتهم في رسل، في ملائكة، في صالحين، أو في أحجار وأشكار هي مطيعة لا يفدرها منها معصية. وهذا تفاضل في دركات الشرك، في دركاته وفي حضيضه. فإن من أشرك مع الله صالحا خير ممن أشرك مع الله فاسدا طالحا فاجرا. وذلك يا أيها الإخوة أن هؤلاء الذين يدعون الولاية عندهم اعتقاد خبيث ورد عليهم من الأمم من قبلنا، أنه إذا وصل إلى رتبة التعبد سقطت عنه التكاليف، وعندئذ يقع في المحرمات، يسرق، يزني، يشرب الخمر. قال هذا خلاص جاوز القنطرة، بل يقع في نكاح محارمه، قد يقع على أمه، على أخته، على بنته، على خالته، على عمته، يقال هذا خلاص هذا جاوز القنطرة. كما يعتقد في من أعوذ بالله قد بلغوا بزعمهم الحقيقة أو بلغوا اليقين، وهذا خروج أصلا عن شريعة الإسلام. كيف يعتقد فيه الولاية فهو خارج عن هذه الشريعة؟ هذه هي إباحية مزدك، إباحية المجوس، المزدكية، المانوية، هذه إباحيتهم التي حكم عليها العلماء بأنها زندقة وأنها خروج عن الإسلام أصلا. فكيف بعد هذا يعتقد فيه الولاية؟ نعم. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم. نعم، هذه الشبهة الثامنة. هناك أيضا مظهر ثالث يبين لكم أن شرك الأولين أخف من شرك هؤلاء، أن الأولين لو استحلفوا بالله لما حلفوا كاذبين، وهؤلاء لو استحلفوا بالله لا ما تردد أن يحلف كاذب، لكن لو استحلف بسيده الذي يعظمه، بوليه الذي يقصده، يدعوه، يرجوه، لما حلف به كاذب، بل خشي أن تصيبه العقوبة من هذا الولي أو من هذا السيد أو من هذا أو من صاحب القبر والضريح الذي يعتقد فيه. فلو قلت للراشد احلف بالحسين ما يحلف كاذب، إن قلت للقادر يحلف بالشيخ عبد القادر ما يحلف، إن قلت للنقشبندي يحلف بخالد النقشبندي ما يحلف، وكذلك إن قلت لمن يعظم البدوي أو الدسوقي أو غيره. ظهر هذا يا أخوان. ولو استحلف بالله لما تردد أن يحلف مئة يمين كاذبا فاجرا فيها، لأنه قام في قلبه من تعظيم هذا السيد أشد مما قام في قلبه من تعظيم الله وخوفه. نعم. وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها. هذه الشبهة كم؟ تسعة ولا ثامنة؟ ثامنة. نعم. وهي أنهم يقولون إن الذي نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثلها مثل أولئك؟ هذه الشبهة تكثر عند من يدرج بينهم قاتل الإرجاء، يقول حنا نقول لا إله إلا الله كيف تكفروننا، حنا نصدق الرسول كيف تكذبوننا، ويجعل الشرك فقط في من فعل شرك الأولين فقط دون غيره. طيب من قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله تنفع لا إله إلا الله؟ ما تنفع. من كان من أصلح الناس في الظاهر، يقرأ القرآن برواية العشر، يحفظ الحديث، يقوم الليل، يصوم النهار، يتصدق، لكنه يصور أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله المدد، أو أنه يصدق الكاهن، هل ينفعه هذا كل من الطاعات؟ ما تنفع، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام الذي لا يصلح الإسلام معه ولا يصح الإسلام معه، ولو كان من أصلح الناس في عمله. أليس كان من أهل مكة من المشركين من يعظمون الله، يصلون، يصومون، ويحجون، يصدقون، بل منهم من لا يشرب الخمر، هل نفعهم هذا؟ ما نفعهم إلا إذا قالوا لا إله إلا الله وحققوا التوحيد. نعم. فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فإنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقذ أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الحج أنزل الله في حقهم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث وكفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه والدليل على إنكار البعث خصوصا آية التغابن، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، وهذه ذكرها الشيخ في ثلاثة الأصول لأنها من أجمع ما جاء في القرآن في آية واحدة دل على الإيمان بالبعث عدة مؤكدات، بلغت ستة مؤكدات في آية في هذه الآية. نعم، فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحشاء في كتابه الذي أرسله إلينا. نعم، يعني هذا هو إشارة إلى سبب كشف الشبهات، أنه اعتراض من بعض المنتسبين للعلم في الأحساء في كتاب أرسله للشيخ، شو تكفرون نحن نقول لا إله إلا الله نصدق بالرسول ونؤمن بالبعث، نكفركم إذا وقع منكم الكفر بدعاء الصالحين أو التوسل بهم أو سؤالهم الشفاعة أو الالتجاء والالتياد بهم أو الذبح لهم أو الطواف بمقاماتهم، لأنها إقراركم بالشهادة وبالبعث وتصديق الرسول ما أقركم بإفراد الله بحقه وأعظم حقه التوحيد. نعم، ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق، هذا جواب ثاني، إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بالباقي، وهنا لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. أعظم من ذلك التوحيد، إن أقر ببعضه وصرف بعضه لغير الله أشد من جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو أنكر الجهاد، من صرف بعض التوحيد لغير الله فهو أعظم وأنكى، وهذه قاعدة الأولى. نعم، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا، هذا جواب ثالث، نعم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني خليفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. من الذي أسلم؟ بنو حنيفة، وشاهدوا أن لا إله إلا الله وصلوا لكنهم امتنعوا من الزكاة، ومنهم من صدق بنبوة مسيلمة. أما أكثر مشرك العرب فما صدقوا بنبوة مسيلمة وإنما منعوا الزكاة جحدا لوجوبها لأنهم قاتلوا على منعه. نعم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان مع رفع إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ شمسان هذا كان يعتقد فيه الولاية في نجد، أو تاج يعتقد فيه النفع والضر صاحب مقام، أي هذا اعتقاد النفع والضر فيه وأنه يجيب من دعاه ويغيث من استغاثه أعظم ولا من جعله نبي؟ هذا أعظم لأنه خصص له من خصائص الربوبية، وهذا أعظم ممن صدق بنبي غير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا، هذا الجواب الرابع، الذين حرفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في سعد وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ نعم، وهذا يا أيها الإخوة في غلاة الرافضة الذين يعتقدوا أن علي هو الرب، هو الله، هو المدبر المصرف. وقد أنذرهم ثلاثة أيام، فلما أنذر ثلاثة أيام وأمر قنبر مولاه أن يأتي بفعله بعمال يخذون الأخابيب ووضعوا فيها النار ويأتي بهم يوقفهم على هذه النار إلا تتوبوا أقذفكم بها، وهم في كل مرض يزدادون، فقذفهم رضي الله عنه بالنار غير على توحيد الله، وقال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. رأيت الأمر أمرا منكرا لأنه تعلق بجناب الربوبية، جناب الله جل وعلا، ومع ذلك حرقهم وقتلهم رضي الله عنه وأزهق دماءهم، مع أنهم من أصحابه يصلون يشهدون أن لا إله إلا الله ومؤمنون بالبعث، لكنهم أتوا بناقض من النواقض. نعم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الباطنيون، بنو عبيد القداح هم العبيديون الباطنيون الذين ينتسبون زورا إلى باطنة، يسمون بالتاريخ بالباطنيين، ويدخل فيهم الإسماعيليين والدروز والحشاشون، ويدخل فيهم أيضا النصيرية العلوية، ويدخل فيهم أيضا البهرة والأغاخانية، ويدخل فيهم المكارمة، ويدخل فيهم من اعتقدوا إمامة إسماعيل وأن للدين ظاهرا وباطنا. كل هؤلاء غلاة الرافضة. غلاة من؟ غلاة الرافضة. وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في النصيرية، أكثر من اليهود والنصارى وكثير من المشركين لا تحل ذبائحهم. نعم. بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنفذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. وهذا جواب الخامس ذكره الشيخ. جواب السادس، ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يحفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار الذات وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر، ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزح واللعب. نعم، باب حكم المرتد ذكره العلماء الفقهاء في كتاب الحدود من كتب الفقه الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية، دلت على كفر بالقول، يقول قولا فيكفر، أو يفعل فعلا فيكفر، أو يعتقد اعتقادا فيكفر، وهذا رد على جنس المرجئة الذين ما كفروا إلا بالاعتقاد أو بالتكذيب أو بالجحود، بل الكفر يكون بالقول، يكون بالفعل، ويكون أيضا بالاعتقاد باعتقادا مناقضا للدين كمن يعتقد بالأولياء والسادات. فهذا الذي يمكن هذا الأمر تكفير الكافر والمشرك على العلماء على الشيخ وأمثاله، يمكنه أيضا على أئمة المذاهب الأربع وتلاميذهم وأتباعه. نعم. ويقال أيضا هذا السابع، جواب سابع أيضا، الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. من هم دولا؟ الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما نقصد نمزح نلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. وقال سبحانه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. نعم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، خرجوا معه إلى تبوك وجاهدوا معه من قبل، ومع ذلك كفرهم، صلوا وصاموا وأظهروا التوحيد، لكن لما أتوا بالناقض ما عذرهم قولهم وإتيانهم بالناقض على أن يكفروا وأن يقال إنهم كفروا، وكفروا بعد إسلامهم. نعم. وكذلك الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة. نعم، إذن هم قالوا كلمة وأثبت لهم إيمانا قبل قولها بقوله سبحانه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن كان لهم إيمان ثم كفروا بهذه المقالة التي قالوها في النبي وفي أصحابه. نعم. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم، هذه الشبهة التاسعة، أنتم وهابية، أنتم تكفرون المسلمين، تكفرون اللي يصلون، تكفرون أهل لا إله إلا الله، كيف تكفرون من يقول لا إله إلا الله؟ هذه الشبهة التاسعة وهي من أعظم شبههم. نعم. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما فيه هذه الأوراق. نعم، أننا ما كفرنا هؤلاء إلا لما أتوا بالناقض، ولا نستفيق بل لا نجيد أن نكفر مسلما حتى لو وقع في الكفر جاهل ما نكفره بعينه. إذا وقع مسلم في الكفر وهو جاهل أو يظن أن هذا الكفر ما هو كفر فنقول فعله الكفر أكبر، لكن هو ما يكفر لأنه معذور بجهله، إلا أن يقع فيه مختار عالم فهذا يكفر، ولهذا الكفر له شروط تكفير معين ولها موانع، إذا اجتمعت كفر بعينه وإلا توقف في تكفيره لكن يختم على فعله بأنه كفر أكبر، ولا يلزم منه أن يكون هو في نفسه كافرا كفرا أكبر مخرج من الملة. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع علمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. نعم، وهذه شبهة عاشرة، يمكن أن تكون تاسعة لأن التي قبلها خلاصة التي قبلها. وعلى كل حال الشبهة التي قبلها يعني يقول فوز كفر من يقول لا إله إلا الله، والتي قبلها يقول نحن نقول لا إله إلا الله كيف نكفر ونحن نصدق نصلي والله جل وعلا إنما كفر من لم يقل لا إله إلا الله ولم يصدق بالرسول. لكن على سبيل التفصيل هذه الاهتمامات التاسعة وهذه عاشرة، أن الله جل وعلا أن شبهة يقولون أن بني إسرائيل لم يكفروا بقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لما مروا على قرية لهم صنم، وأن حدثاء العهد بالإسلام لم يكفروا، لم يكفرهم النبي لما قال اجعل لنا ذات ألواح. هذه شبهة لهم، والجواب أن هؤلاء ما تمادوا في كفرهم، ما فعلوا، لو فعلوا كفروا لكن لما نهوا انتهوا. نعم. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهوهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم، يعني قصة بني إسرائيل في طلبهم الشرك وحدثاء العهد بالإيمان والإسلام بعد فتح مكة لما طلبوا ذات أنواط كما لولاية ذات أنواط، هاتان القصتان تجعل المؤمن على خطر وعلى خوف وعلى وجل عظيم من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر، لأن أولئك نبههم النبي ونبههم نبيهم ونبهوا بالقرآن، لكن هنا إن لم تكن عارفا للتوحيد من ينبه ويحذرك ويحذرك هذا الشرك. نعم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري بها، فتفيد التعلم والتحول. لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجهال التوحيد فهمناه، وما أكثر ما يقال الآن، حنا ملينا وفهمنا التوحيد وعرفناه، ما لا حاجة، خلونا في المعاملات وخلونا في الأخلاق خلونا في السياسة خلونا في الاستراتيجيات الدولية، وهذا على ما قال أبو روشن في أبقة بالدعيف، ما حصل لا هذه السياسة وما حصل توحيده، ضيع مشيته ومشيت الحمام. وهذا جهل وتهوين وتخذيل من هذا التوحيد، تخذيل من هذا التوحيد وعناية به بهذه الدعوة. التوحيد فهمناه، لو فهمته حققته وأشربه قلبك فإن كل إناء بالذي فيه ينضح. ولا بد، من أحب شيء أكثر من ذكره، من أحب الله أكثر من ذكره. ناظر أولياء الله جل وعلا دائم عليه السلام تسبيح وتهليل واستغفار لأنهم يحبون ذكر الله. نعم، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه إلى ذلك وتاب من ساعته فإنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أن لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه، يغلظ عليه إذا لم يكفر لأجل جهله كما حصل من أولئك حدثاء العهد الإسلام جهات. أما إذا تمادوا فهنا عرفوا وزال جهل عنهم وعندئذ يكفرون. فدل على أن الجهل مانع عظيم من موانع الكفر، تكفير المعين. نعم، فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهم شبهة أخرى يقولون أن نأتي بها ولا نقف عليها، نشاوركم يا الأخوان باقي هذه الشبهة ثم تخاطي لها الجامعة. ها ها، نمشي ولا ناقف؟ نمشي لحالنا. توكل على الله. ولهم شبهة أخرى يقول، هذه الشبهة 11 على سبيل التفصيل. نعم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحادث أخر في الكف عن من قالها. وهذه الشبه الحقيقة ترجع إلى التاسعة، ترجع إلى التاسعة، لكنه أفردها الشيخ لأنه مما يستدل بها من أمور مشتبهة في الأدلة يريدون أن يهونوا من شأن الشرك. فإن أسامة رضي الله عنه قتله ظانا أنه ما قاله إلا خوفا من الإسلام، خوفا من السيف، وإلا عنف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدلة التحذير وشدة نكير تكفير المعين وقتله وحمل السلاح عليه، لا أنها تهون من شأن الشرك وتهون من شأن أهله أو تبرره لمن يقع به وهو لا يشعر. نعم، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر، كفر وقتل. فهل يستدل بهذا أحد على النبي وعلى أصحابه وعلى علي بأنهم كانوا لأنهم قتلوا من قال لا إله إلا الله؟ هل يصح استدلالهم ويستدل بحديث أسامة؟ ما يصح، لكن قتلوهم لما قام فيه من الناقض من الكفر من الشرك، قتلوا بذلك ولم يقبل منهم قول لا إله إلا الله. اليهود يعرفون لا إله إلا الله، بل اعترض منهم معترض على الصحابة إنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشاء محمد، تقول الكعبة، فنهاهم النبي أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قال قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، وقولوا ورب الكعبة. دل على أن يعرفون التوحيد ومع ذلك قاتلهم لما قام فيه من النواقض الأخرى. وكذلك المرتدون، وكذلك من قاتلهم علي رضي الله عنه، وكذلك من يأتي فيه ناقض آخر من إنكار البعث أو جحد ما جاء به الرسول أو جحد أركان الإسلام أو غيرها من قواطع الدين والمعلوم من الدين بالضرورة. نعم، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا من شأن الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله بذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. نعم، وهذه جاءت في الصحيحين أن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من المشركين فأتبعه أسامة ورجل من الأنصار، فلما رأى بارقة السيف على رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف الأنصاري. لكن أسامة كان شابا شابا يافعا، لأنه مات والنبي مات النبي وعمره 18 سنة، فضربه أسامة، فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فغضب على أسامة وأنكر عليه، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول ما قال إلا خوف من القتل. قال هل لا شققت عن قلبه؟ كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت الحاجة في يوم القيامة؟ فعذر النبي أسامة وودى المقتول، ما قام على أسامة الحد لأنه قتله متأولا، وودى المقتول دفع عديته، دلالة على أن هذا الأمر والحكم بإرهاق الناس ما يسرع إليه ويبادر إليه، بل يكون على وضوح كوضوح هذه البيضاء التي على رؤوسكم. نعم، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف. وما يدل الحديث ولا الآية على أنه لا يكفر أبدا من قال لا إله إلا الله أبدا. نعم، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد. يعني الحديث الآخر حديث ابن عمر وأبي هريرة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة في الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما ينافض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منه مخالفة الشريعة. فهم هؤلاء الخوارج قتلوا على أمرين، إما على كفر لاستحلالهم دماء المسلمين وقتلهم، أو على بغي، ومع ذلك ما منعتهم لا إله إلا الله عن أن يقتلوا على بغيهم وخروجهم على جماعة. نعم، كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود يدخلون الحالة الثانية أنهم قتلوا لأنهم ما قاموا بلا إله إلا الله بحسابها بحقها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فما قاموا بحقها عندئذ وحسابهم على الله جل وعلا، ولهذا تمنى قتلهم، قال هم شر قتل تحت أديم السماء، قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم، كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ما ذكرناه من أنه إذا قام بلا إله إلا الله وقام بحقها، أما إذا لم يقم بحقها فلا، وإذا قالها قال لا إله إلا الله ولم يحقق معناها فلا، أما إذا قالها ولم ندري منه ما يناقضها فنكف عنه ونتثبت حتى نعرف حاله. نعم، ولهم شبهة أخرى الشبهة الثانية عشرة وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. انظروا إلى أهل الباطل كيف يبحثون عن تبرير لشركهم ولو في أشياء محتملة، مع أن هذا المعنى الذي أشاروا إليه بعيد من هذا الحديث، وهذا إنما يكون يوم القيامة وهو في الدنيا. لو كان في الدنيا سائر لاستغاث الصحابة بالنبي لما أصبتهم الخطوب المدلهمة وتكالبت عليهم الأعداء، وما فعلوا ذلك، بل إنهم كادوا أن يهلكوا من شدة العطش، ومع ذلك استغاثوا بالله جل وعلا وتوصلوا بصالحيهم الأحياء بالعباس وهو حي. لماذا ما سجدوا للنبي؟ قالوا يا نبي الله اشفع لنا استسق لنا. هل هؤلاء أصح فهوم وأدق أفهام وعلوم من الصحابة؟ حاشا والله. لكن هؤلاء أهل شبه وتلبيس وتدليس على الناس ليبرروا ويسوغوا لهم وقوعهم بالشرك ولا ينكر عليه، أي أنهم مرجئة مع هؤلاء القبوريين، مرجئة مع المشركين، لا ينكرون عليهم بل يعتقدون أنهم إما على حق أو أنهم على باطل، لكن ما يستحقون الكفر ولا الشرك بالله جل وعلا. نعم. فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال في قصة موسى فاستغاثه النبي من شيعته على النبي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يراد منها أن ندعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. نعم، وهذا من قد سبق أن قررناه لكم يا أيها الإخوة، أن الاستغاثة من الحي القادر الذي يستطيع أن يعينك ويسمع كلامك وينصرك هذا جائز، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه. وكذلك يوم القيامة النبي يسمعك، حيث يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد يسمعونهم، لا أنه يدعوهم بعد موتهم بعد مغادرتهم الدنيا بعد انفصال الدارين بعضها عن بعض، إن هذا هو الشرك الذي حذره الصحابة ولم يقع من أحد منهم البتة. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي هذه الشبهة الثالثة عشرة وهي الأخيرة. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام، لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فقالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا جبريل حي ولا ميت؟ يسمعه أو لا يسمعه؟ حاضر ولا غائب؟ لكن ما هناك إلا نسأل الله أن لا يطبع على قلوبنا ويضلنا بعد إذ هدانا. نعم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ غار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كان يفقهون؟ وهذا ظاهر في كشفها أن هذا الاستغاثة لو حصلت من إبراهيم لجبريل فهو يقدر عليه ويسمعه، وهي من الاستغاثة الجائزة. وأما أنها لم تحصل لأن إبراهيم إنما فوض لكمال إيمانه وتوحيده وتقواه، فوض الأمر إلى الله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم ختم الشيخ بخاتمة. وخلاصة هذه الخاتمة أن من عرف التوحيد وتركه، عرف التوحيد وتركه، أو عرف الكفر فوقع فيه غير مكره فهو غير معذور. فهذه الخاتمة في مسألة التكفير والحكم على المعين وغير المعين بالكفر، أن من عرف هذا التوحيد ثم تركه إما وقوعا في ضده أو إعراضا عنه غير مكره فهو هذا غير معذور، أو عرف الشرك وقع فيه ويعرف أنه شرك وهو غير معذور أن هذا يكفر بعينه أو يكفر بعمله ولا كرامة له. نعم. نختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول إذا أخذ الكلام عليها لعلتين، لعظم شأنها ولكثرة الغلط عليها وفيها. نعم. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذا هو الإيمان بالقلب واللسان والعمل. نعم. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وسطهم وغير ذلك من الأعذار. هل هذا عذر مقبول؟ لا، ليس مقبولا. عرف التوحيد اعمل به، لا تبرر الشرك لأهله، لا تبرر الشرك لأهله أو تسوغه أو تعذرهم به. ما دام أنك عرفت التوحيد فاعمل به وقل به، إلا أن تكون مكرها السيف على رأسك في حال حافة الإكراه، فعندئذ تعذر في الظاهر، لكن قلبك لا بد أن يكون منشرحا في التوحيد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وإيش؟ وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فهذا لا يعذر، لأن المكروه الإكراه بالقول والفعل، لا يليق ولا يصح الإكراه بالاعتقاد، لأن الاعتقاد لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. نعم. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك إن كان لا يفهمه لعجمته هذا معذور بينه وبين الله، إن كان لا يفهمه لتقصيره هذا لا يعذر، وهذا الذي عناه الشيخ، لا يفهمه لأنه قصر في معرفته، ما اهتم به، ما اعتنى به، فهذا لا يعذر عند الشيخ، وهذا ظاهر في بداهة العقل وفي ظاهر وصراحة النص. نعم. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تبين لك إذا تأملتها في تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات أو مجاملة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نفس مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. قام الآن. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. نعم. فهاتان الآيتان، آية براءة وآية النحل، أصلان عظيمان في التكفير، أصلان عظيمان في تكفير المعين وغير المعين، فلا بد أن تفهم حق الفهم وتنزل في أهلهما، ولا يسوق بهما أن لا يكفر المشرك أو أن يضرر في غير في تكفير صاحب المعصية، فهمهما على واقعهما الصحيح. فإن من فهم الآية الحق الفهم برئ من مذهبي الوعيدية ومذهبي المرجئة. نعم. والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى من قوله إلا من أكره، على هذا أي أن الله لم يستثني إلا الكافر المكره، من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره. نعم. فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. إذن الإكراه لا يبلغ الاعتقاد، إنما يبلغ إيش؟ الأفعال. واختلفوا هل يبلغ القول ولا ما يبلغه، والظاهر أنه يبلغه، هذا متى؟ إذا لم نجد له سبيل إلى تأويل أو إلى حذف أو إلى تقدير، وإنما اضطر إلى قول الكفر وأكره على ذلك. فعندنا مقامين، المقام الأول أن نعرف أنه اضطر إلى هذا الكفر وليس له سبيل، كان له سبيل وقال الكفر فهذا يخشى عليه. الحالة الثانية أن الكفر لا ينال الاعتقادات ولا ينال النوايا ولا ينال ما في القلب. نعم. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، يعني استهانوا بالكفر، استهانوا به وهذا حكم معلل، والحكم إذا علل دار معه مع علته وجودا وعدما. استحقوا هذه الدنيا على الآخرة، ما بالوا، ما ألقوا لهذا الأمر بال، ما سموا به، وعندئذ ادعوا الإكراه وهم غير مكرهين. نعم. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن لهم في ذلك حظا من حظوظ الدنيا، ذلك بأنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة. نعم. فأثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم. أعلم، هذا الذي ترجع عليه العلماء، لكن أعلى وأعلم هذه من عندك. ها؟ هي ما خالص صحيحة، لكن في كلام الشيخ قال والله سبحانه وتعالى أعلم. وأنا يا أيها الإخوة أعتذر لكم، لأن هذا الخاتمة وما قبلها من الشبه تحتاج إلى بسط، لكن حادينا ورئيس يقول لا، نبي خلص في الشبهات، وتم الكلام عليها بما فتح الله به، وهي تحتاج إلى تنظير وتفصيل، وقد عني فيها علماؤنا وبينوها وشرحوها، شرحها الشيخ محمد بن إبراهيم، بل وشرحه مطبوع، شرحها الشيخ بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ صالح الفوزان، وما زال العلماء قديم وحديث يشرحونها لطلابه، لأن معناها وتفقه فيها سلاح للمؤمن عند أهل الكفر وأهل الشرك. نعوذ بالله من ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله الشيخ ونسأل الله أن يجعله في حسناته، وإن شاء الله نطالع معها هذه الليلة في دولة عين الجسير، وكذلك تسجيل الأسماء في دولة عين الجسير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. جزاك الله يا شيخ. الله يجزاك الخير. أنا كان ودي السؤال يحضرني أخوة يحضرون أول مستقبل على كل زيارة عند واحد أتت في سيرة الشيخ على سبع الشيخ إن شاء الله مش لا لا مستقلة مستغلة الشيخ المستغلة فكان الشيخ حسن ابن عبد الله بن سعود هو اللي حسن